وحشنا judge that I'm easy. In shwa, feel mhba, ya salam, ya salam. Oh, Yeah. صفاك صحيح واو واو واو واو سفري ذات العادة أمر يا ليام واش ملقاك واش ملقاك صحيح واو واو واو بيكم يا الحبام رقصوا معانا جميع بيكم راح نصحاب على الريتم القناوي يا سيدي يا شباب لازم ننصره ولو مرة في الزمان أهلا وسهلا بيكم يا الحبام رقصوا معانا جميع بيكم راح نصحاب على الريتم القناوي يا سيدي يا شباب لازم ننصره ولو مرة في الزمان لاعبين وراقصين مشاركين عشاقنا بالروح والقلب الصافي مشاركين عشاقنا بالروح والقلب الصافي جدبوا يا احبابنا شاكل لكم ضيافتنا على طورة القناوي لكم ضيافتنا على طورة القناوي لاعبين وراقصين مشاركين عشاقنا بالروح والقلب الصافي مشاركين عشاقنا بالروح والقلب الصافي جدبوا يا احبابنا شاكل لكم ضيافتنا ضيافنا على طورة القناوي ليكم ضيافنا على طورة القناوي أهلا وسهلا بكم يا الحبس رقصوا معانا جمع فيكم راح نصحب على الريتم القناوي يا سيدي يا شباب لازم نصوره ولو مرة في الزمان الله الله يا الله قلبي فيكم ضيف الله الله يا والله قلبي ليكم ضيف طوراني قناوي مغربي لعبتي بلادي وطني اجتب يا سيدي لا تنساني راني مملوك وروحاني اجتب يا سيدي لا تنساني راني مملوك وروحاني وصهر ديما في الليالي كلو بامرا هو تماري مدهول والقرقبة والهزوجة اللي مبنية عادة تنتالي ومداح البحر بوطري سيدي موسى نبي الله الله الله يا الله